وأن محمدا رسول الله، وهذا جانب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم في هذين الأصلين أقصوا منهج الحق وأبعد النصوص، أي نصوص الكتاب والسنة، وأبعدوا كذلك منهج السلف الصالح، أبعدوا منهج السلف الصالح، وبالتالي لن تجد في كتبهم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ستجده قال بعض الفضلاء وقال بعض الحكماء وقال بعض العقلاء. وبالتالي يريد أن يشير المصنف بهذه العبارات أن هؤلاء اعتمدوا منهجا وهو الاعتماد على العقل، الاعتماد على العقل. وسبق أن أسلفنا أن هذا الأمر إنما هو أصل المنهج الفلسفي، وقلنا لكم إن المنهج الفلسفي قام على أمرين: الأمر الأول أن العلم فقط في المحسوس المشاهد، فهذا الذي يسلمون به ويقولون به، وثانيا أن الأصل في العلم هو الإنسان، أي عقل الإنسان، وأنه لا إيمان بغيب ولا بوحي. فافهم هذا الأصل لأنه قطب الرحى عند المناهج العقلية، أن الإيمان ينحصر في المحسوس المشاهد، وأن الأصل في العلم هو الإنسان. وبالتالي ينبني على هذا أنه لا عبرة ولا إيمان بالغيب، وينبني على هذا أنه لا اعتبار ولا قيمة للوحي، لا اعتبار ولا قيمة للوحي. فكل أصل من هذين الأصلين يهدم أصلا من أصول الدين. فإذا كان هناك على حد زعمهم لا غيب، فمعنى هذا أنه لا توحيد ولا إيمان بالله عز وجل، ولذلك لن تجد عند هؤلاء في باب التوحيد إيمانا بوجود الله تعالى إلا بقدر ما قد يكون الأمر في الخيال والذهن، لا في الحقيقة والواقع، لا في الحقيقة والواقع. فلو جئت إلى أشعري فقلت له أين الله، لقال لك إما أن يقول في كل مكان، أو أن يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، فلا يستطيع أن يثبت لله وجودا حقيقيا، أن يثبت لله ماذا؟ وجودا حقيقيا يمكن للإنسان أن يقتنع به، يمكن للإنسان أن ماذا؟ أن يقتنع به. ثم في أصلهم الثاني هدم للوحي الذي هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هم استبدلوا منهج الحق بمنهج فلسفي عقلي يقول إن المرجع في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل هو إلى عقل الإنسان، فما أجازه عقل هؤلاء وما أجازه منطقهم فهو المعتمد وهو المقبول والمسلم، وما عداه فهو دائر بين حالين، إما أن ينفى وإما أن يتوقف الإنسان فيه. فذلك قال المصنف: ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. فعندهم لا اعتبار للوحي، وإنما لو نظرت في عباراتهم ستجدها عبارات قد يكون لبعضها ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، كتسميته تعالى واجب الوجود، واجب الوجود. فمثلا ابن سينا عندما يتحدث عن وجود الله تعالى يقول واجب الوجود واحد بذاته بسيط، لا تكثر له بوجه من الوجوه، ولا قسمة له لا في الكم ولا في الكيف، ولا في المعقول ولا في اللا معقول، ولا في المتناهي ولا في اللا متناهي، ونحو هذه العبارات المنطقية الفلسفية التي لا تجد لها أصلا في الكتاب ولا في السنة. فتسميته واجب الوجود مثلا هذا أمر لم يرد به نص من الكتاب أو السنة. ولو جئت تسأل عن واجب الوجود في معجم الفلسفة ستجد أن المراد به الوجود الذهني الخيالي الذي ليس له حقيقة. الوجود الذهني الخيالي الذي ليس له حقيقة ولا واقع. فإذا هم على هذا بنوا أصل هذه المسألة ولم يبنوا أصل هذه المسألة على كتاب أو على سنة. فافهم هذا، وإن شئت فانظر في كتبهم لن تجد لهم دليلا من الكتاب أو السنة في هذه المسألة، بل إنهم لا يقبلون هذا. ولذلك هم أسسوا ما يسمى قانون التأويل. وقانون التأويل يقول: إذا تعارض العقل والنقل فأيهما يقدم؟ إذا تعارض العقل والنقل فأيهما يقدم؟ فقالوا بترتيب منطقي، قالوا: إما أن يجمع بين الأمرين، أي نأخذ بالعقل والنقل، وهذا لا يمكن، لأن العقل مثلا يقول لا والنقل يقول نعم، فكيف تجمع لا ونعم في وقت إيش؟ في وقت واحد، هل هذا يمكن؟ فقال: لا يمكن الجمع بين النقيضين، أو الجمع بين الضدين. المقصود بالنقيضين أو بالضدين أن أحدهما يقول لا والثاني يقول نعم، فإن كان النص يقول العلو نعم أو الاستواء نعم فإن عقولهم تقول لا. فقالوا: يستحيل الجمع بين الضدين، ويستحيل ترك الأمرين، أن نترك إيش؟ العقل والنقل. وقالوا بعد ذلك: إما أن يقدم العقل على النقل أو يقدم النقل على العقل. فقالوا: لو قدمنا النقل على العقل فعلى حد زعمهم العقل هو الأصل والنقل فرع. العقل هو الأصل والنقل إيش؟ فرع. فيقولون: تقديم الفرع على الأصل فيه إبطال للأصل والفرع. انظر ترتيبهم، قالوا: لو قدمنا النقل على العقل فإن في ذلك إبطال إيش؟ للأصل بالفرع، لأن النقل فرع والعقل إيش؟ أصل. فهم يجعلون العقل هو الأصل في إثبات وجود الله، ويجعلون العقل هو الأصل في إثبات نبوة النبي، فبالتالي جعلوا من العقل أصلا يعتمدون عليه ويرجعون إليه في هذين البابين. وبعد هذا الشرع جاء وتفرع عن هذا الأصل. الشرع جاء وتفرع عن ماذا؟ عن هذا الأصل، أي عن العقل، لأنه إذا أثبتت نبوة النبي أثبت ما جاء به إيش؟ ما جاء به النبي. فبالتالي عندهم إثبات ما جاء به النبي متوقف على إثبات نبوة النبي. افهم هذه المسألة: إثبات ما جاء به النبي الذي هو الوحي متوقف على إثبات نبوة النبي، وإثبات نبوة النبي متوقف على العقل. فالعقل عندهم هو الأصل، وتفرع عنه إثبات النبي، إثبات نبوة النبي، ثم تفرع عنه إيش؟ إثبات إيش؟ ما جاء به النبي الذي هو الوحي. فعلى هذا الترتيب عندهم أنه ما دام العقل هو الأصل وما جاء به النبي هو الفرع، فلو أنك قدمت ما جاء به النبي فإنك بذلك أبطلت إيش؟ أبطلت الأصل. وإبطال الأصل بالفرع، إبطال الأصل بالماذا؟ بالفرع، فيه إبطال للأصل والفرع. هكذا يرتبون، هكذا ماذا؟ يرتبون هذا الترتيب المنطقي الفلسفي. وهذا لا تنسى كما ذكرنا يعود لأنهم يقولون إن الأصل في العلم هو من؟ هو الإنسان. فعلى هذا الترتيب قالوا: يستحيل أن يقدم إيش؟ النقل على العقل. ما بقي عندهم إلا خيار واحد، أن يقدم العقل على النقل. فهذا أساس ما يسمى عندهم قانون التأويل. قانون ماذا؟ التأويل، الذي من خلاله بعد ذلك طعنوا في النصوص ثبوتا ودلالة. طعنوا في النصوص إيش؟ ثبوتا وماذا؟ ودلالة. فحكموا بقطعية العقل، حكموا بماذا؟ بأن العقل قطعي، وأما النقل فهو ماذا؟ ظني. وبعد ذلك حكموا على الآحاد منها، أي من النصوص، بأنها لا تقبل ولا يعتمد. وكما أسلفنا ليس المقياس في الثبوت أو عدم الثبوت ميزان المحدثين، وإلا لو كان الأمر كذلك فعلى الرأس والعين. لو كان الخبر ضعيفا أو غير صحيح فلا شك أنه بعد ذلك لا يثبت، ولا يمكن أن نعتمد إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت صحته. لكن المقياس عندهم ليس هذا، وكما ذكرنا لو ورد هذا الخبر من أخبار الآحاد في البخاري ومسلم فإنه لا حجة فيه في باب إيش؟ في باب الاعتقاد. فليس الميزان، ليس الميزان ميزان أهل الحديث، ولكن الميزان أن كل خبر آحاد هو عند هؤلاء باطل مردود، باطل ماذا؟ مردود، ولا يمكن أن تقوم به حجة، لا يمكن أن تقوم به ماذا؟ حجة. وهذا ما يقوله الغزالي في المستصفى، فهو يقول هذا، فيقول وظواهر أحاديث التشبيه لا يحتج بها. وأحاديث التشبيه أي أحاديث الصفات، كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ينبز ويوصف بهذا الوصف القبيح أحاديث التشبيه، حتى ينفر السامع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم مثلا. وهذا أمر لا شك أنه متفق على ثبوته ومتفق على قبوله عند أهل السنة الكافة. فإذا لتفهم أن هؤلاء بنوا أصل دينهم على العقل، وبالتالي لو قلت لأشعري مثلا لماذا تثبت السمع والبصر وتنفي العلو والنزول والاستواء، مع أن هذا جاء به النص وهذا جاء به ماذا؟ النص. فلو كان مستند الأشعري إلى قال الله وقال الرسول فإن هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لو جئت إلى تعليلاتي ستجد أنه يقول إن هذه السبع الصفات ثبتت بالعقل، فبالتالي أنا أعتمدها، وما عداها لم يثبت فهذا لا يمكن ماذا؟ اعتماده، ولا يمكن قبوله. وذلك لو قرأت لشيخ الإسلام في التدمرية فإنه يناقش هؤلاء بمثل هذا، فيقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فإن قلتم إن لله سمعا وبصر فإن لله يدا وإن لله ماذا؟ علوا وإن لله استواء. لكن يريد شيخ الإسلام هنا أن ينبه ويبين أن هؤلاء تركوا هذا المنهج من أصله ومن أساسه، واعتمدوا على عقولهم إثباتا وماذا؟ ونفيا. فإذن هم يصفون الله تعالى بما أجازته عقولهم وما أثبتته عقولهم، بغض النظر عن وروده في الكتاب والسنة، ورد أو لم يرد، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. وبالتالي هم ينفون الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، ولو جئت تسألهم لماذا لقالوا إن العقل لا يجيز ذلك، إن العقل لا يجيز ذلك. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، أي الذي لا تثبته العقول ينفى ولا يثبت. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، بل ماذا؟ توقفوا فيه. وهذا يدور على طريقين عند المعطلة، طريق التفويض وطريق التأويل. طريق التفويض وطريق ماذا؟ التأويل. فطريق التأويل هو طريق النفي، وطريق التفويض هو طريق التوقف. طريق ماذا؟ التوقف. فتارة تراهم ينفون الاستواء، وتارة يتوقفون في هذا. وكما يقول قائلهم: وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. وكل لفظ أوهم التشبيه، أي كل نص لا تشهد له عقولكم وعلى حد زعمهم يطلقون عليه العبارة أوهم التشبيه. فأنت بين خيارين: أوله أي غير وبدل معناه وقل استوى بمعنى استولى واليد بمعنى النعمة والقدرة وهكذا، أو فوضه أي توقف فيه والنتيجة بعد ذلك أنك تقصد بذلك ماذا؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذا. فإذن هم بين مسلكين في هذا، إما مسلك التأويل وإما مسلك التفويض، بل توقفوا فيه. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، أي ارجعوا عند التنازع إلى ماذا؟ إلى عقولكم. ولا شك أن هذا هدم الأصل الثاني من أصلي هذا الدين، وهو الاتباع، الرجوع إلى الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة، ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فهذا حقيقة ولازم مذهب القول، نبذ الكتاب والسنة والإعراض عن كلام الله ورسوله فضلا عن كلام السلف الصالح، والرجوع في المسألة إلى شبه وأوهام عقلية لا أصل لها ولا أساس لها في الدين. فلذلك يقول: فإنه الحق الذي تعبدتكم به، يعني كأن هؤلاء شرعوا دينا جديدا، شرعوا دينا جديدا. وذلك هذه المسألة من أهم مسائل الاعتقاد، وتبرز عمق وحقيقة الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم. لا تظن أن الخلاف بين أهل السنة وبين هؤلاء خلاف سطحي أو خلاف فرعي، لا، هو في أصلي، بل في أصلي الدين، في أصلي ماذا؟ الدين. ولذلك تجد برهان هذا الخلاف تجده واضحا في مسألة التوحيد ومسألة الاتباع. ولذلك خذ هذا مقياسا لنفسك ومقياسا على الآخرين. إذا أردت أن تقيم نفسك وتقيم الآخرين فانظر إلى موقفك من أصلي الدين، من التوحيد ومن الاتباع. فعلى هذا احكم على نفسك واحكم على غيرك. البعض قد ينظر نظرة أخرى في هذا الصراع القائم في المناهج، وفي هذا الصراع الذي تظهر فيه اختلافات كثيرة، فيبدأ يعقد يعقد مقارنة في الحسنات والسيئات، ويتناسى أن يعقد مقارنة في أصلي الدين. فالمقارنة ينبغي أن تخرج من هنا، من التوحيد والاتباع. فما موقف كل فريق من التوحيد والاتباع؟ وانظر بعد ذلك أثر ذلك في ظهور الشرك وظهور البدعة، في ظهور الشرك وظهور ماذا؟ البدعة. فالبعض قد يقول هذا منهج يدعو إلى وحدة المسلمين، ووحدة المسلمين مطلب وهدف، فلماذا يحارب أو لماذا يعني يرد على هذا المنهج، ولماذا نتفق على هذه المسألة وبعد ذلك ننظر في المسائل الأخرى؟ ونقول له قف، هناك ما هو أهم من وحدة الأشخاص ووحدة الناس، فالأهم أن تخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان، وأن تلزم الناس باتباع الدين وباتباع الوحي. فلئن كان هؤلاء صادقون فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإلا فإن أهل مكة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه اجتماع الكلمة، ولكان الأمر اجتماع كلمة لعقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحا مع إيش؟ مع كفار قريش، وأصبح الأمر والغاية والمقصد هو توحيد الكلمة واجتماع ماذا؟ الكلمة. فما قيمة اجتماع كلمة إذا كان هناك تلاعب بأصلي الدين، تلاعب بماذا؟ بأصلي الدين، وإهمال للتوحيد، وإهمال لماذا؟ للاتباع والسنة. فافهم حقيقة الأمر، افهم حقيقة الأمر. أعيد وأقول إذا أردت أن تقيم نفسك وأن تقيم مواقف الآخرين فانظر إليهم في، وانظر إلى نفسك في أصلي الدين، هل أنت مؤمن بالله تعالى، عارف لله تعالى، عابد لله سبحانه وتعالى، متبع لشرع الله تعالى؟ فأنت لا شك على الخير في هذا. وهل هؤلاء يسيرون على هذا النهج وعلى هذا الطريق؟ فلا شك أنهم على الخير والهدى. ولذلك سيؤكد المصنف هذا من خلال ذكر الافتراق بعد أسطر في هذا. فإذن هؤلاء أهل الكلام لو قيل لهم لماذا تركتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتركتم الوحي وأخذتم بهذا، هذه النصوص جاءت بإثبات هذا وأنتم تنفونها، لزعموا وادعوا وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مثل هذه القضايا امتحانا لعقول الناس، امتحانا لعقول الناس، لأن المنهج الفلسفي والمنهج الكلامي طعنهم مركز في هذين الأمرين، في التوحيد وفي ماذا؟ وفي الاتباع، وترى الخلل واضحا عندهم في مثل هذه المسائل وفي مثل هذه القضايا. وذلك ما ترى مجتمعا من مجتمعات أهل الكلام إلا وقد اختل فيه الأصلين معا، التوحيد والاتباع، وتجد بدلا من ذلك الشرك والبدع، حتى أصبح السنة بدعة والبدعة ماذا؟ سنة. ولو جاءهم شخص بسنة لا رفضوه وحاربوه. لا تقول هذا أمر مبني على الجهل وحده، لا والله، ولكنه عقيدة متغسخة في نفوسهم، ولو كان الجهل وحده لا كان الأمر يكفي فيه أن تتلى عليهم الآيات والنصوص ويسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيعودوا إلى رشدهم، ولكن الأمر أخطر من ذلك بكثير. ليس الجهل وحده، ليس الجهل ماذا؟ وحده. فهؤلاء يقفون من الوحي موقفا تختلف درجته بحسب درجة ذلك المنهج الفلسفي أو الكلام. فعند الفلاسفة بنوعيهم أهل الفلسفة البحتة أو الفلسفة الباطلية يقولون إن الرسول ليس إلا مجرد شخص عبقري استطاع أن يخيل للناس ويوهم الناس بأن هناك وجودا لله حقيقة، وأن هناك جنة حقيقة، وأن هناك نار حقيقة، وأن هناك شرع حقيقة، وكل هذا لا أصل له ولا وجود ولا حقيقة. فبالتالي ينظرون إلى الرسول بشخصه المصلح، بشخصه ماذا؟ المصلح. فمثلا قد يكتب البعض عظماء العالم ويجعل في كتابه 100 عظيم ويجعل محمد صلى الله عليه وسلم في أول القائمة. البعض يفرح بهذا فيقول جعل النبي صلى الله عليه وسلم في رأس إيش؟ القائمة. لكن افهم واعلم أن النبي الذي تنظر إليه ليس النبي الذي ينظر إليه هذا. النظرة غير ماذا؟ النظرة. فهو ينظر إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبقري وذكي استطاع أن يوهم الناس بمثل هذه الأمور. فعند أهل الفلسفة أن هذا نابع من كونه وهم وخيال وكذب لأجل المصلحة. كذب لأجل ماذا؟ المصلحة. لكن أهل الكلام دون ذلك يقولون نعم هذا الأمر على خلاف الحقيقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الحقيقة امتحانا لمن؟ لعقول الناس. بهذا يبررون، بهذا إيش؟ يبررون. فهذا قول المصنف فاعلموا، أي أنهم يقولون فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه ولكن لتجتهدوا في تخريجه. فهم يقولون نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخلاف إيش؟ بخلاف الحقيقة، وأن الأمر ليس على ظاهره، فلا علو ولا استواء ولا نزول ولا يد، بل إن بعضهم يبالغ ويقول لا عرش ولا كرسي، لا عرش ولا لا ولا كرسي. فبعضهم إذا جاء يفسر العرش قال العرش الملك، العرش ما هو؟ الملك، وينكر حتى وجود للعرش على الحقيقة. فعندهم أن هذه النصوص على خلاف ظاهرها. وإذا سألتهم لماذا والنبي قال كذا وكذا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأمور وتركها لاجتهاد العقول، تركها لاجتهاد ماذا؟ العقول. فإذا نفتح باب من الشر في هذا، فيأتي آخر ويقول ليس هناك صلاة على الحقيقة، ويأتي آخر ويقول ليس هناك صيام على الحقيقة، وليس هناك حج على الحقيقة، وليس هناك جهاد على الحقيقة، ويمشي الأمر على هذا المنوال، يمشي الأمر على هذا المنوال. فهم بالتالي أسسوا أصولا باطلة وأصدروا أحكام على الكتاب والسنة ماذا؟ باطلة. وبعد ذلك خلت لهم الساحة، خلت لهم ماذا؟ الساحة. ولذلك إذا جاءهم شخص يدعو للكتاب والسنة اجتهدوا في عدائه واجتهدوا في محاربته، لعلمهم أن ما في الكتاب والسنة يشهد بخلاف ما يقولون وبخلاف ما يزعمون. ولذلك تجد حتى أن مناهجهم تحارب الكتاب والسنة بطريق غير مباشر، بطريق غير ماذا؟ غير مباشر. فيحاربون المأثور ويسعون إلى تجهيل الناس بمصطلح الحديث. وإذا درسوا كتب السنة مثلا درسوها للتبرك والبركة لا للعلم والاستفادة، وقصروا الكتاب والسنة على ما يتعلق بالأحكام والعبادات والمعاملات، وأخرجوا الكتاب والسنة من أبواب العقائد. ولذلك لو سألتهم لماذا أنتم في باب الأحكام وباب العبادات وأبواب المعاملات تأخذون بالكتاب والسنة وتريدون الدليل وتتركون هذا في أبواب العقائد، ولماذا أنتم مثلا شافعية أو مالكية، ولماذا لستم في العقيدة الشافعية أو ماذا أو مالكية، ولماذا لا تحتجون بكلام الشافعي أو بكلام الإمام مالك في باب الاعتقاد؟ فكل هذا يؤكد هذه الحقيقة التي يجب على الإنسان أن يعرفها إذا كان جاهلا بها. وإذا لم يقتنع بما أقول أو بما يقوله شيخ الإسلام فما عليه إلا أن يرجع إلى كتب من كتب هؤلاء من أمهات كتبهم في الاعتقاد، وانظر وستجد ما أقول لن تجد إلا قال بعض الفضلاء، قال بعض الحكماء، قال بعض العقلاء. وهذا ما أشار إليه المصنف بقولهم قال فلان وقال فلان. فإذن هم بعد نبذهم للنصوص سلكوا أحد المسلكين، إما التأويل وإما ماذا؟ التفويض. والتأويل هو الذي أشار إليه المصنف بقوله ولكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله، أي منهج التفويض. لأن المسالك، مسالك التعطيل كم هي؟ كم مسلك للتعطيل؟ في أصلها مسلكان، مسلك الوهم والتخيل، وهذا عند الفلاسفة، ومسلك التبديل. ومسلك التبديل نوعان، إما مسلك التأويل أي التحريف، أو مسلك التفويض. فالفلاسفة من بداية الأمر قالوا هذه الأمور تبقى على أساس أنها وهم وخيال، فالمتفلسف ما هو ليس بحاجة إلى أن يبدل، وليس بحاجة إلى أن يؤول، إنما بعبارة واحدة يقول هذه الأمور تبقى في حد الوهم وماذا، وفي حيز الوهم والخيال، ولا وجود لها في الحقيقة. هذا مسلك الوهم والتخيل، مسلك من؟ مسلك الفلاسفة، لأنهم يقولون إن النبوة أمر مكتسب، أمر إيش؟ مكتسب، أي صناعة، كأي صناعة. فالإنسان يمهر مثلا في النجارة، أو يمهر في الحدادة، فكذلك لا مانع أن إيش؟ يمهر في ماذا؟ في النبوة، ويكتسب هذه الأمور بماذا؟ بعقله وخبرته. فهذا قول من؟ قول الفلاسفة. أما مسلك التبديل فهذا مسلك أهل الكلام، وهم في ذلك فريقان، مسلك التحريف والتأويل، وإنما أهل الكلام، لأن في هذه الفترة يركز على عقيدتهم وعلى قولهم، يركز على عقيدتهم وعلى قولهم. فإذا هنا يتكلم عن مسلك التبديل الذي ينقسم إلى قسمين، إما التحريف والتأويل، وهو كما ضربنا له مثال بقولهم استوى ماذا؟ استولى. أو مسلك التجهيل، وهو دعوة التوقف في ماذا؟ في معنى النصوص، فيقول الله أعلم بمراده، الله أعلم بماذا؟ بمراده. فهذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء من؟ المتكلمين، هذا حقيقة رأيهم، يدور بين التأويل وبين التفويض، أي بين التحريف والتجهيل، بين التحريف والتجهيل. عرفنا ما هو التفويض؟ ما هو التفويض؟ أي دعوى الجهل والتوقف في معاني النصوص، وأن هذه النصوص لا يعلم معناها، لا يعلم ماذا معناها. وهذا أمر أنت لو جئت تطبقه في الواقع ما يمكن أن يطبق. بالله هل لا تفرق بين استوى ونزل؟ هل يأتيك قوله الرحمن على العرش استوى فلا تفهم شيء، وتقرأ ينزل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فلا تفهم شيء؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يتكلم الله عز وجل أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام الله لا يعرف ولا يعلم؟ فأنت لا تستطيع أن تقبل هذا. فأنت عندما تقرأ بل يداه مبسوطتان، هل يعني هذا أنك ما تفهم هذا الكلام؟ ما من إنسان يعرف لغة العرب إلا ويعرف إيش معنى اليد، وإن كان كيفية هذه اليد الله أعلم بماذا بها، لكن نعلم معنى إيش اليد، ونعلم معنى الوجه، ونعلم معنى العين، فنعلم ونفرق بين هذه الألفاظ، لأن كل لفظ له في لغة العرب معنى، له في لغة العرب إيش معنى، عرفت هذا؟ فإذن يقول وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، أي يقولون هذا الكلام صراحة، عرفت هذا؟ وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، فهذا منهج القوم لا يخرج عن هذا، لا يخرج عن هذا المنهج وهذا الطريق، فكلهم سائرون معنى، عرفت هذا؟ فإذن يقول وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، أي يقولون هذا الكلام صراحة، عرفت هذا؟ وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، فهذا منهج القوم لا يخرج عن هذا، لا يخرج عن هذا المنهج وهذا الطريق، فكلهم سائرون عليه، كلهم سائرون على هذا المنهج، ما أجازته عقولهم قالوا به، العقول أجازت سبع صفات، إذن سبع ماذا؟ صفات، ما عداها بين خيارين، إما التحريف وإما إيش؟ التجهيل، أي التفويض، إما التحريف الذي يسمونه التأويل، أو التجهيل الذي يسمونه إيش؟ التفويض. ومضمونه أن كتاب الله لا يبتدى به في معرفة الله، مضمونه نبذ الكتاب والسنة، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، هذا مضمونه إيش؟ كلامه. وإلا لماذا يحيدون عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يحيدون؟ إلا أن هذا هو ماذا؟ هو مضمون إيش؟ كلامه. وإلا لما فعلوا ما فعلوا من البعد عن الكتاب والسنة، بل ومحاربة من يدعو للكتاب والسنة. فإذن وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد، أي الإرجاع، المقصود بالرد ماذا؟ الإرجاع، لا يزيد الأمر إلا شدة، يعني لا يزيد الأمر في هذا إلا اتساع في رقعة إيش؟ الخلاف، اتساعا في رقعة الخلاف، وعدم يعني انتفاء وارتفاع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لو قلت لواحد منهم تعال إلى الكتاب والسنة لماذا؟ لصد وإيش؟ وأعرض. وجربوا هذا معه، جربوا هذا مع هؤلاء القوم، وقول لهم لماذا لا تتحاكمون في هذه المسائل الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، وكل هذا ثابت مدون، لا وجدت منهم صدودا وإيش؟ وإعراضا. ستجد منهم صدودا وإيش؟ وإعراضا، ورغبة في التمسك بهذه المناهج العقيمة الفاسدة التي إنما أخذت كما سيذكر شيخ الإسلام من كلام الفلاسفة وأشباههم. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب ولا الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك، أعرضوا عن إيش؟ عن ذلك. وأقول جربوا هذا إن لم تكونوا يعني مقتنعين بمثل هذا الكلام، ما عليك إلا التجربة، جرب مع القوم وأقول لهم تعالوا إلى الكتاب والسنة، واتركوا ما تسمونها بماذا؟ بالمعقولات. وعليكم أن تحاجون بقال الله وقال الرسول، وترجع الأمر إلى كلام الله وكلام رسوله، لن تجد منهم قبولا ولن تجد منهم إلا الصدود والإعراض. أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا ماذا؟ الإحسان علما وإيش وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. فتحت دعوة يعني التوفيق بين المعقول والمنقول، حكموا على بطلان إيش المنقول وقدسوا المعقول حتى جعلوه في أعلى الدرجات قطعا، وجعلوه قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، قطعية الثبوت وقطعية ماذا الدلالة، فهو قطعي والنص ماذا ظني، والنص ماذا ظني. فهذا هو ردهم، ستجد مثل هذا الرد، وتجد أن قولهم يدور حول هذا، حول هذا المفهوم، أنهم أرادوا الإحسان وأنهم أرادوا ماذا التوفيق بين المنقول والمعقول. وبعد ذلك ستجد شبه أو أعذار من هذا القبيل، أعذار من هذا إيش القبيل. فقد يقول لهم قائل مثلا الكافر كيف يقبل قال الله وقال إيش الرسول، وكيف تطلبون منا أن نقيم توحيدا على الكتاب وماذا والسنة ونترك ونتجاهل العقل، مثل هذا الكلام. وقل له على الأقل أنت الآن يعني لو سلمنا لك هذا الكلام جدلا، أنت الآن تخاطب مسلم، لماذا لا تخاطب المسلم بقال الله وقال الرسول؟ أطفال المسلمين وأبناء المسلمين الذين بين أيديكم، لماذا لا تنشئونهم على منهج الكتاب والسنة؟ ثم لكل حادث حديث، إن كان الكلام مع من لا يؤمن بالله واليوم الآخر فهذا أمر آخر، وإن كان بحمد الله في الكتاب والسنة خطاب لمن هو كافر ولمن هو مشرك ولمن هو زنديق، كل هؤلاء جاء في القرآن ما تقوم به الحجة على هؤلاء جميعا. فالقرآن خطاب للمؤمن وغير ماذا المؤمن، وبيان لحال أهل الإيمان وبيان لحال أهل الكفر جميعا. فهذا بعض أعدارهم في مثل ما ذهبوا إليه من منهج وطريقة. ثم عامة هذه الشبه، الشبهات التي يسمونها دلائل، إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت المشركين والصابين أو الصابين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان. وذلك لن تجد في كلام إلا قال الفضلاء قال الحكماء قال العقلاء. من الفضلاء ومن الحكماء ومن عقلاء؟ أمثال أرسطو وإفلاطون وأرسطاليس وفيثاغورس وغيره من هؤلاء، هؤلاء هم الفضلاء وهؤلاء هم إيش العقلاء وهؤلاء هم الحكماء. فلان وفلان من الفلاسفة الذين جعلوهم هم أهل الحكمة، هم أهل ماذا الحكمة. أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، أي عن الذين ساروا على نهجهم كالفارابي وابن سينا وغيره، هؤلاء يأخذون عنهم مثل هذه القواعد والمسالك الفلسفية. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذن الإيمان بحق أن يكون التحاكم إلى ماذا؟ إلى الوحي، وأن يكون هناك تسليم بهذا. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يضع هذه المسألة نصب عينيه لا تغيب عنك وأنت ترى هذا الاختلاف القائم. فقد يكون عند البعض نوع حيرة أو اضطراب أو عدم فهم في المسألة في عمومها فيحتار ويضطرب، وإن كان لا مجال للحيرة أو ماذا أو الاضطراب. فأنت الآن إما أن تسلك هذا المنهج أو تسلك هذا المنهج، إما أن تكون في صف الكتاب والسنة أو تكون في الصف ماذا المقابل. فبالتالي لماذا تحتار ولماذا تضطرب في هذا الباب وأنت تجد الصراع بين الحق والباطل صراعا واضحا جليا، صراعا واضحا ماذا جليا. فليس للقول مستمسك بآية من كلام الله أو بحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بما يزعمون بما يقولون. فلئن كان البعض يجد البيئة التي يعيش فيها بيئة تعتقد مثل هذا وتسير على هذا، ولئن كان البعض قد تربى على أفراد أو على مشايخ أو على أساتذة درسوا مثل هذا، فلا تحملك العصبية ولا يحملك يعني كثرة الباطل أو كثرة الشر على أن تنتصر للباطل. واعلم أنك بهذا تجابه وتعاند وتشاق حكم الله تعالى. فإن كنت من أهل الإيمان فالله سبحانه وتعالى جعل للإيمان علامة، وهي أن ترجع الاختلاف إلى ماذا؟ إلى ميزان قسط عدل، وهو الكتاب والسنة، فتزن الأمور بهذا ولا تزنها بالهوى ولا بالعصبية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ماذا؟ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا ينبغي أن يكون في صدرك ضيق أو حرج من هذا الأمر الذي جاءت به النصوص، فارجع وعد وسلم واستسلم للحق، وعليك أن تدعم للحق إن كنت من أهل الإيمان، فتلك علامة الإيمان في قلبك، وإلا فإن في إيمانك خلل أو فيه ما فيه من الزيغ والفساد. ثم عاد إلى قولهم فقال: ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور. ألم يقل سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ ألم يقل سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى؟ فبالتالي لماذا ينبذ في هذه المسائل؟ فلا يزال المصنف يؤكد على هذه القضية، ولا تسأم من سماعها أو تكرارها، لأنها هي منشأ الخلاف، هي منشأ ماذا؟ الخلاف. لئن كرر أو ترددت على الأسماع كثيرا لا ينبغي أن تغيب لحظة عنك عند هذه المسائل، لأنه أحيانا قد تأتي شبه يلقيها هؤلاء، فهذه الشبه كما الشبهة في أصلها هي اشتباه الحق بماذا؟ بالباطل. فالإنسان عند شبهة معينة قد يكون هناك يعني اضطراب وعدم وضوح وعدم معرفة للرد على هذه الشبهة، فلا بد هنا أن يلجأ إلى الأصل، وهو أن يعود إلى أن الخلاف إنما هو في أصله ليس إلى مسألة فرعية، وإنما هو إلى أصل أكبر وهو الكتاب والسنة أو العقل. فقد يلقون من الشبه ما يلقون، فمثلا يقول بعضهم إن لو أثبتنا الاستواء لزم من ذلك التحيز، ولزم أن الله سبحانه وتعالى محصور في مكان أو غير ذلك من هذه العبارات. فهذه شبه قد لا يعرف البعض جوابها، فلا يعني هذا أنك تسقط من أول إيش؟ من أول وهلة، أو تضطرب قدمات في هذه الأمور وتبدأ تشك في ماذا؟ في الحق. فدائما أهل الباطل يسلطون شبههم، حتى الملاحدة وهو الملاحدة لهم ماذا؟ شبه، وحتى أهل الشرك وهم أهل الشرك لهم ماذا؟ شبه. كل فريق له ماذا؟ له شبهه. فلا بد هنا من تمسك بالأصل، ولا بأس أن بعد ذلك أن يعرف الإنسان جواب بعض ماذا؟ بعض الشبه وكيفية الرد ماذا؟ عليها. لكن عليه ألا يغيب عن ذهنه أن للمسألة إيش؟ أصلا، وهو إما منهج الحق وإما منهج الباطل، بعد ذلك تشويه الحقائق وقلب الحقائق هذا أمر هو من عادة أهل الباطل. فمن عادتهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى يريدون يطفئوا نور الله بماذا؟ بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافر. فلا بد من محاولة لطمس الحق، يسعون في هذا جاهدين، لكن ينبغي أن يكون للحق رجال ينافحون عنه ويدودون عنه ويردون على أهل الباطل باطلهم. وهذا ما ذكره شيخ يعني الإمام أحمد بن حنبل في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، فأورد شبههم ورد ماذا عليه، وذكر في مقدمته أنه لا بد أن يكون لأهل الحق من يدودون ماذا عنه وينفون عنه تحريف المبطلين. فهذا لازم قولهم، ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد. دائما تجد مثل هذه الآيات يريدها هؤلاء من باب التلبيس على الناس، يلبسون على الناس بقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد وهل تعلم له سميا. فإذا جاءوا إلى إنكار صفة قالوا ليس كمثله شيء، فإثبات الاستواء يلزم منه التشبيه، وبالتالي الله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يثبت معنى إيش الاستواء، فيأتي بهذه الكلمة وكلمة حق أريد بها إيش باطل. كم من كلمة حق أريد بها باطل. لماذا لا يقول هذا عند إثباته للسمع أو للبصر؟ لماذا هذا الأشعري لا يستعمل هذه العبارة في السمع وماذا والبصر؟ فلماذا يقول ليس، لماذا لا يقول ليس كمثله شيء؟ فإذا لا يثبت له ماذا سمع، لأن للمخلوق إيش سمع، أو لأن للمخلوق إيش بصر، أو أن للمخلوق كلام ونحو هذا. فإذا مثل هذه كما يقول شيخ الإسلام غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، يعني نفي الصفات، نفي ماذا الصفات. أحيانا يورد هذا الكلام ليس اعتمادا، لأنه دائما يتحرزون من اعتماد النص أصلا في هذا الباب، لأنه لا يقبلون في هذين البابين كما ذكرنا قال الله وقال الرسول، لكن من باب يعني الشبه التي يدخلونها على الناس. فيقول شيخ الإسلام وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماء ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، أبعد ماذا النجعة. والمقصود بالنجعة يعني المكان الذي يطلب فيه الكلام، فيقال فلان أبعد النجعة أي أبعد المكان الذي يطلب فيه ماذا الكلأ والعيش والعشب. فإذا من يستدل بهذا على نفي الاستواء كيف يكون هذا دليلا له؟ هل يمكن أن يكون هذا دليلا له أن يأتي بقوله هل تعلم له سميا فيستدل به على نفي الاستواء؟ ويا ترى لماذا لا يستدل به على نفي ماذا السمع والبصر أو العلم أو الحياة؟ وهو إما ملغز من باب اللغز والإلغاز أو مدلس ولم يخاطبهم بلسان عربي ماذا مبين، لا يمكن أن يستدل بمثل هذا على نفي هذه الصفات، لا يمكن أن يستدل بمثل هذه النصوص على نفي هذه الصفات، فليس فيها دليل على مثل هذا. ولازم هذه المقالة أي مقالة التعطيل ومقالة أهل الكلام أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم من إيش خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد ما دام وجود الوحي وعدمه سواء، فإذا لا قيمة ولا وزن إيش للرسالة ما دام الأمر لا يمكن اعتماد النص فيه. فإذا ما الداعي إلى النبوة وما الداعي إلى الوحي وما الداعي إلى الرسالة هل فقط لأن القرآن هل نزل فقط لتزيين الأصوات والقراءة الأموات كما يفعل هؤلاء، أو نزل ليحكم بين الناس وليعلم الناس وليهدي الناس وليبين للناس وليشفي صدور الناس؟ فإذن هذا من لازم هذه المقالة. اسألوا مثل هذا السؤال لهؤلاء: إذا كنتم، قولوا لهم، إذا كنتم ترون أن الأصل في هذا هو المعقول والمعقولات هي الأصل، إذن ما الداعي وما الحاجة إلى الرسالة والنبوة مع أن هذه الرسالة والنبوة جاءت بضد ما تقولون؟ فيبقى أن عدمها خير من إيش؟ من وجودها. وهذا أمر لو اعتقده إنسان لكفر، لو اعتقده إنسان لماذا؟ لكفر. فقال: لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. ويا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه؟ هل بالله حرف أو فوض أحد من سلف هذه الأمة أو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من قولهم هذا كقولهم استوى استولى، أو اليد بمعنى النعمة والقدرة؟ هل ورد من هذا شيء؟ فإذن لم يقل للرسول يوم من الدهر ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوه، فلا تعتقدوا ظاهره، أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لم وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقله، وهذا يؤكد فساد إيش؟ فساد دعواه وفساد زعمه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون. ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. ما أحال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى عقولنا، وإنما أحالنا إلى كتاب الله تعالى. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف الفرقة الناجية: هم ما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فانظروا على ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ماذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كما يقول بعض السلف: من لم يسعه ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وما وسع الصحابة فلا وسع الله عليه. من لم يسعه ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وما وسع الصحابة فلا وسع الله عليه. فإذن فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة؟ فإذا هذا يبين ويؤكد فساد الأصول التي بنوا عليها اعتقادهم، فساد الأصول التي بنوا عليها ماذا؟ اعتقادهم في هذا الباب وفي غيره. فكل هذا تأكيد لما ذكرناه أولا من أن الصراع بين منهجين: منهج يعتمد الوحي، ومنهج يعتمد العقل على حد زعمه. وإن كان كما يقول شيخ الإسلام في كتابه العظيم: درء تعارض العقل والنقل. ما هناك تعارض بين ماذا؟ العقل والنقل. وبالله كيف للعقل أن يتدخل في أمر هو غيب؟ كيف للإنسان أن يدخل عقله في أمر هو غيب مغيب عن الإنسان؟ ولو قيل لك الآن: من وراء هذا الجدار، أو ما يحدث خلف هذا الجدار، ما استطعت أن تجيب. فشيء غيبه الله عز وجل عنك. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما، فنفى الإحاطة إحاطة علم الإنسان بالله تعالى. وقال عن علمك وما أوتيتم من علم إلا قليلا. وقال هذا في مقام هو عند ذكر الروح، والروح أقرب إليك من أي شيء، بين جسد بين جنبيك، ومع ذلك يسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. لما شاء الله تعالى أن يخفي عنك أقرب شيء إليك، ليس لك إلى ذلك من ماذا؟ من سبيل. فاعلم عجزك عن معرفة كنه وحقيقة شيء هو أقرب ما يكون إليك. فلا شك أن الله تعالى من باب إيش؟ من باب أولى. فإن للإنسان أن يخوض في هذه المسائل في عقله، فيحدد ما يستحقه الله وما لا يستحقه الله تعالى، ويحاد ويعارض الوحي الذي الله تعالى أخبر فيه عن ماذا؟ عن أسمائه وصفاته وأفعاله. فيقول استوى وأنت تقول لا، ويقول نزل ويقول أنت لا، فكيف لعاقل أن يقبل مثل هذا الرد ومثل هذا الإعراض عن كلام الله وكلام رسوله؟ فهذا حقيقة الصراع. فبعد هذا يبدأ من هنا يتربى الإنسان وينشأ، يتربى وماذا؟ وينشأ. فإما أن يربى وينشأ على هذه المناهج وعلى قواعدها وعلى منطقها، وبالتالي هنا هؤلاء يجعلون دراسة المنطق أمرا لا بد منه، وأمرا حتميا لمن يدرس باب الاعتقاد. وإما أن تجعل الأصل هو الكتاب والسنة وتنشأ وتربى على مثل هذا، فأنت بين هذين الطريقين. وغدا وعن قريب بإذن الله تعالى ستتولى تعليم جيل من الأمة، فعلى أي المنهجين تسلك وعلى أي الطريقين تسير؟ هل يا ترى ستجعلهم على منهج الوحي يتربون وينشؤون ويتعلمون ويدينون الله تعالى بما أخبر وبما أمر سبحانه وتعالى، أم أنك ستحيد عن هذا وتختار تلك المناهج الباطلة الفاسدة وتربيهم على مثل ذلك؟ وبالتالي النتيجة الحتمية لهذا الإعراض عن كلام الله وكلام رسوله، والإعراض عن كلام السلف الصالح. وبالتالي لا شك أن الله تعالى سيسألك عما عملت، ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها، أي من أحيا سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة، أي من أحيا سنة سيئة من مثل هذه السنة، سنة الضلال، فلا شك أن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإما أن تحيي السنة وتحارب البدعة، وإما أن تكون على النقيض من ذلك. ولا يوهن من عزمك إذا عرفت الحق كثرة الباطل أو صولة الباطل، فكن مع الحق ولا تبالي، كن مع الحق ولا تبالي. فهنا شيخ الإسلام أسس مثل هذا وعقد مثل هذه المقدمة ليقرر في النفوس أن الصراع ليس فقط في فهم بعض النصوص، ليس الصراع في فهم بعض ماذا؟ النصوص كما قد يتخيل البعض، وإنما الصراع بين منهج يرفض النصوص رفضا تاما ويشكك فيها، وبين منهج يعتمد النصوص. وذكرنا سابقا أن أهل البدع نوعان، بدع قد يكون لبعض أهلها متمسك في الكتاب والسنة، بمعنى أن لهم أدلة، وإن كان ما يستدلون به يعني لا يشهد بما يقولون من وجه آخر. فمثلا لو جئت إلى يعني أهل الوعيد وهم الخوارج مثلا، تجد أن لهم متمسك في النصوص، فيستدلون بأحاديث ماذا؟ ونصوص الوعيد، وإن كانوا قد يتجاهلون نصوص الوعد، وقد تجد كذلك للمرجئة متمسك في ماذا؟ في النصوص، لأنهم أخذوا بنصوص الوعد وإن كانوا قد تركوا إيش؟ نصوص الوعيد. فتجد أن الخلاف في هذه المسائل قد يكون ماذا؟ مبني على أدلة في النصوص، لكن الخلاف في مسائل الأسماء والصفات من نوع البدع التي ليس لأهلها متمسك في ماذا؟ في النصوص، بل إنهم هم بأنفسهم لا يعتمدون النص أصلا في عقيدتهم. فهمنا؟ فإذا هذا لا يغيب عن ذهنك، لا يغيب مثل هذا عن ذهنك، وافهمه في صراع المناهج وفي اختلاف الأمة، هذا الصراع القائم والحاصل قديما وحديثا نرجعه إلى هذا الأمر. والله تعالى من حين إنزال آدم بين له هذا، فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزن، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا حقيقة صراع المناهج، حقيقة الصراع إما فريق يعتمد الوحي أصلا ودينا له، أو فريق يحيد عن ماذا؟ عن الوحي أصلا ودينا. تفهم حقيقة الصراع ولا تكن في حيرة واضطراب في أمرك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لنا فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، وقال في وصف الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإن شاء الله بعد هذا نبين نشأة هذه المقالة وتاريخ هذه المقالة، لأن المصنف بعد ذلك بدأ يشرع في بيان شيء من تاريخ هذه المقالة ونشأتها. فإن شاء الله نبين لكم في درس قادم بإذن الله تعالى تاريخ هذه المقالة ونشأتها بعد بيان حقيقة وأصل الخلاف في هذه المسائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ربي في السماء قضاها. وبعد يقول المصنف رحمه الله تعالى ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وبطلان الصابئين، فإن أول من جفر عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعد المتأخرين في سحرهم. ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس لا اسم علم. فكانت الصابئة إلا قليلا منهم ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال